خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية، ما أنت إلا يا سيدي كنز العطية، خير البرية نظرة إلي، خير البرية نظرة إلي، ما أنت إلا يا سيدي، لله عيد وصال عيد، لله عيد وصال عيد، فإن شاء لكم يزيد أمر من، فإن شاء لكم يزيد خير البرية علي، علي ما أنت إلا كنز العطية، من من أهديك حبي صلاة ربي، أهديك حبي صلاة ربي.